بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. من خشي الرحمن بالغيب. 네. ذلك حشر عليهم. Thank you.

Thank you. كم هاي الله أكبر الله الله الله الله وفي الأرض آيات للموقنين Yeah,